بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصل الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل اجتماعنا دائما في كل شهر على تقوى من الله سبحانه وتعالى ورضوانه، وأن يجعلنا وإياكم على سبيل النجاة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والقلب الخاشع واللسان الذاكر والدعاء المستجاب. أيها الأحبة، في الموضوعات السابقة، في اللقاءات السابقة، تناولنا عدة موضوعات من الأهمية بمكان. تكلمنا في الطلاق وأحكامه، وأن هذا الموضوع موضوع مهم في غاية الأهمية لا يستغني عنه بيت مسلم، وهو في الحقيقة على رأس ما يتصدر من الفتاوى والمسائل لدى أهل العلم. ثم تكلمنا في موضوع البيوع، حيث إن الحاجة ماسة لكل مسلم في أن يبيع وأن يشتري، ولا ينفك مسلم عن هذا أبدا. وبينا ضوابط ذلك، الضوابط الشرعية في البيع الحلال، ومتى يكون البيع حلالا ومتى يكون حراما. والثالث تكلمنا فيه عن موضوع أيضا في الحقيقة هو من أهم الموضوعات، وهو موضوع تم تناوله من حديث العرباض بن سريع رضي الله عنه وأرضاه، حين نقل لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة الشاملة لخيري الدنيا والآخرة، حين وعظهم صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة تضمنت ما فيه سعادة المؤمن في الدنيا والآخرة من الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، والسمع والطاعة لمن هو الله الله سبحانه وتعالى أمرنا. ثم بعد ذلك وصيته صلى الله عليه وسلم الجامعة حال الاستراق والاختلاف بالرجوع إلى سنته وإلى سنة الخلفاء الراشدين المهديين وإلى مسلك الصحابة رضي الله عنهم، تلك الجماعة المباركة السابقة للإسلام، والتي جاهدت في الله حق جهاده بالحجة والبيان وبالسيف والسنان، وجمعت بين نوعي الجهاد، فكانت جماعة مباركة وأمة وسطا عدلا، ووجهت بالخطاب أول من وجه في هذه الأمة بقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. موضوعنا في الحقيقة الليلة، يعني ترددت في اختيار طارة على مدخل هذه المدينة، تذكرت موضوعا كان إخواننا قد طلبوه منا وهو جدير بالتذكير، ألا وهو موضوع السحر وما يتعلق به من أمور ومسائل. أما ما كنت عازما عليه هو موضوع صعب بالنسبة لنا، لكن إن شاء الله سيكون يسيرا سهلا. رأيت أن نجتمع في هذه اللقاءات على كتاب هو في الحقيقة كتاب قد يقول البعض هذا خاص بطلاب العلم وخاص بالخواص والعوام قد لا يفهمون شيئا أو كذا، لكن أنا أقول بإذن الله تبارك وتعالى سيفهم العوام يعني قريبا ما يفهم طلاب العلم، لأن الشريعة سهلة، والشريعة إنما جاءت لطالب العلم والعالم والعام ولكل أحد، وهي رسالة لشيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر سعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من علماء العصر في القواعد والأصول الجامعة، قواعد فقهية، قواعد أصولية. واحد يقول قواعد أصولية وقواعد فقهية صعبة، يبقى احنا نروح بقى، عايزين أشياء يعني حلوانية، لكن أنا أستسمحكم إن شاء الله، فإنه لقاء الشهر هذا يعني خلونا نتكلم في الحاجات الصعبة، لأنه إخواننا والحمد لله من الدعاة ومن طلاب العلم بارك الله في جهودهم ونفع الله بهم، فعلى أيديهم تربينا ومنهم تعلمنا، قد يكثر الكلام في الموضوعات العامة التي ترقق قلوب الناس وتدفع الناس قدما إلى تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى وتعظيم حرماته، لكن يبقى هناك مسائل في الدين ومسائل في الشريعة تحتاج إلى فقهها وإلى معرفتها وإلى دراستها حتى نكون على بينة من أمر ديننا. فالفقه في الدين من أعظم ما يمن الله به على عبده، قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإذا قلنا الطلاق صعب والبيوع صعبة والحدود صعبة والجنايات، وإذا قلنا بأن الكلام في كذا صعب وكذا صعب، طب إيه لا يبقى سهلا؟ السهل الجهل بالنسبة لنا، لكن لازم نتعلم. والحمد لله فينا الأطباء وفينا المهندسون وأبناؤنا اليوم أبناؤنا أمثال هذا الغلام الصغير الذي ما دخل المدرسة الآن في الحضانة، لو نسأله الآن عن كلمات الإنجليزية سيخبرنا، صاروا يدرسون الإنجليزية ويفكرون الآن أن يدخلوا في المرحلة الابتدائية لغة أخرى غير الإنجليزية، لغة أخرى غير الإنجليزية، وما كنا نتخيل أن يفهم أبناؤنا لغة غير اللغة العربية، لكن للأسف الشديد الآن أخذ بأيديهم وأبناؤنا فهموا جيدا اللغة الإنجليزية، ولو وضع في الفرنسية سيفهمونها وسيبقى الجهل بالعربية. فليس هناك محاولات لإفهام العربية بجد، لكن إفهام الإنجليزية أو الفرنسية حتى تستقيم حياتنا وحتى يجد أبناؤنا مستقبلا خاصا، حتى صارت هناك مدارس للغات خاصة ندخلها أبناءنا ونفخر، ويجلس الواحد اليوم في أي مجلس يقول الحمد لله قد شرفني الله بإدخال ولدي مدرسة من مدارس اللغات حتى يتعلم لغة هؤلاء. والنبي بيقول من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم لغة القوم. وطبعا كل هذا ليس بصحيح، يعني ليس بصحيح الاستدلال به. نعم النبي أمر زيدا، نعم النبي قال من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، لكن إن كان هدفك هكذا، إن كان هدفك نصرة الإسلام والمسلمين، وهذا لا يكون إلا بمعرفة النصوص الشرعية وبالفقه بالدين عبر اللغة المنضبطة، عبر لغة القرآن والسنة. أولا لغة القرآن والسنة التي هي اللغة العربية التي في حقيقتها هي علم شرعي، بل إن الأصوليين قالوا هناك علمان يحتاج إليهما المجتهد، ولا يكون مجتهدا إلا بهما، الأول علم اللغة والثاني علم الأصول. فباللغة والأصول يصح النظر في النصوص ويستقيم الاستدلال والفهم لكتاب الله تبارك وتعالى، وحينئذ سنعين محمدا أو عليا أو إبراهيم كما عين النبي زيدا وزيدا فقط، ولم يفرض على الأمة كلها تعلم لغة القوم. فانتبهوا حتى لا نستدرج من حيث يعني أريد الطعن في قرآننا وسنتنا، لأن الجهل بالعربية جهل بالنصوص الشرعية، والجهل بالنصوص الشرعية جهل بالأحكام الشرعية، وحينئذ لا تجد من يفقه كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مفسرا ولا فقيها ولا محدثا ولا لغويا ولا أصوليا ولا غير ذلك. أيها الأحبة، حتى نفهم ديننا فهما صحيحا لا بد أن يكون الفهم مبنيا على أصول وعلى ضوابط. أليس للطب أصول تدرس؟ أليس للهندسة أصول تدرس؟ أليس للميكانيكا أصول تدرس؟ أليس للكهرباء أصول تدرس؟ في كل مهنة وفي كل صنعة يضع أربابها أصولا يوجبون على كل من أراد فقهها وعلمها، يوجبون عليه دراستها للأصول. ومن حرم هذه الأصول حرم الوصول، ولا يمكن أن يصل الإنسان في صنعة من الصناعات إلى الإتقان والرسوخ إلا إذا كان متدربا آخذا بأصول الصنعة. فليس كل من أمسك بقلم يكون كاتبا أو أديبا، وليس كل من قرأ أن يكون مقرئا مجودا للقرآن، وليس كل من نظر في النصوص يكون فقيها أو راسخا في العلم، ولكن للعلم أصوله وللدين سبله التي ينبغي أن نفهمها. فحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قصد النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من وسائل لفهم هذه العلوم، لأن الإنسان لا يستقيم فهم كتاب الله عز وجل إلا بفهم اللغة، أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بفهم الأصول. ولهذا نقول كل العلوم نحن في حاجة إلى فهمها والتبصر بها ولو شيئا قليلا. إحنا ما نقول الآن يلا روح هات الفروق لفلان، ولا هات قواعد ابن لحام، ولا هات المغني ابن قدامة، ولا هات كذا وقعد ودرس وكذا، لا إحنا ما نوجب عليك هذا. لكن نقول أيضا ينبغي أن تخطو في سبيل فهم الشريعة خطوة خطوة، وإذا كان لديك الهمة والرغبة فستتعلم إن شاء الله تبارك وتعالى. هناك ما يسمى عند العلماء بالقواعد الفقهية. يعني إيه قواعد فقهية؟ يعني زي ما احنا بنسمي قواعد تربية، زي ما انت ابنك كده في البيت تقول له يا ابني لما تيجي ترد على التليفون أول حاجة ما ترفع السماعة قول السلام عليكم، لما يقولك عليكم السلام قول له من أنت، إذا ما قال من أنت لا ترد عليه خلاص، ولا تجيبه لأي سؤال، إذا ما قال ما أجابك باسمك لا تجيبه عليه باسمك، ما ندري ده مين، اسمه أدب الهاتف، قاعدة تتحط في الرد على الهاتف. لما يجي واحد يخبط عليه في البيت ويضرب الجرس في البيت مثلا ويريدك، أنت بتقول من، لا تفتح له بابا حتى تقول أنا فلان، لما يقول أنا، طب أنت من، أنا افتح أنا. قال صلى الله عليه وسلم أنا كأنه كرهها، لما دق رجل بابه فقال من، قال أنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك في أدب الرد إذن كل هناك قواعد توضع لفهم أي نظام من الأنظمة، لفهم الشريعة ولفهم الأحكام الشرعية وضع العلماء القواعد الفقهية. قواعد فقهية، القاعدة الفقهية دي عبارة عن إيه؟ القاعدة الفقهية دي عبارة عن ضابط كلي، ضابط كلي، هذا الضابط يدخل تحته أنواع كثيرة من الأحكام. نضع هذا الضابط، هذا الضابط يصلح أنك تفهم به جملة كبيرة من الأحكام، مئات بل آلاف من الأحكام إذا فهمت ضابطا واحدا. يعني لما يكون عندك سطر واحد لو فهمت تستطيع أنك تطبقه على كثير من العبادات وعلى كثير من الأحكام، يبقى بركة أوي. يعني لما نقول مثلا يعني مبنى العبادة مثلا على الإخلاص، أي عبادة ما فيهاش إخلاص يبقى خلاص لا تقبل هذه العبادة. لما يجيك واحد يقول لك مثلا يا عم الشيخ أنا عايز أبني مسجد، بس أنا صراحة بيدخل في قلبي يعني نوع من الرياء، أو هتقوله بناء على هذه القاعدة، لا اوعى تعمل هذا العمل، لا تبدأ عملك هذا إلا إذا ما حصل نيتك وأخلصت العمل. ليه؟ لأن العمل إذا ما كان في إخلاص رد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لما يجي يطلع نفقة لفلان، لما يجي يتكلم كلمة، لما يجي يصعد من برم، لما يجي يعمل، واخد بالك؟ يبقى خلاص. لما تحط لك مثلا قاعدة في كلمتين لا ضرر ولا ضرار، دي قصدنا يا جماعة، مش هنروح نتكلم بالانجليزي، خلي بالكم. لما تحط لك مثلا قاعدة زي لا ضرر ولا ضرار، كويس أوي، دي اسمها قاعدة فقهية، ما تخافوش، دي قاعدة فقهية، لا ضرر ولا ضرار. احنا بقى عايزين ندرس ايه اللي تحت لا ضرر ولا ضرار. النهارده واحد هيجي يسحر عماره مثلا، يعني هيجي يسحر عماره وفي عماره مبنيه جنبيه، هيسحر يسحر له مترين ثلاثه اربعه خمسه سته لغايه ما يقلب العماره الثانيه، نقول له ايه؟ وقف لا ضرر ولا ضرار. واحد ماسك سيجار قاعد في الاتوبيس عمال واخد راحته اخر راحه. طيب تعالى انت لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر في نفسك ولا ضرار لغيرك، وقف ما ينفعش. هو لك هات الدليل من القران انه الدخان ده حرام، نقول له يا اخي ده ضرر. وعندنا قاعده احنا اتعلمناها النهارده في المسجد هناك، الشيخ عرفنا ان في قاعده اسمها لا ضرر ولا ضرار. قال لا ده انت بقيت فقيه اهو، ده انت بقيت اصولي كمان، ده حاجه سهله خالص، يعني ممكن اكون اصولي كمان. اه لا ضرر ولا ضرار، الشريعه دي جاءت برفع الضرر، جاءت الشريعه كليه عندنا، قاعده كليه عندنا لا ضرر ولا ضرار. انت رايح تكب ماء في الشارع ليه؟ وقف، لا ضرر ولا ضرار، حد الزحمه يقع. انت رايح تبحر فحره في الشارع ليه؟ حد معدي بالليل يقع فيها، اوه اوه ليه؟ ايه الدليل؟ لا ضرر ولا ضرار. طب انا هعلي بنائي وهبص على جاري واطلع على عوراتي، جاري راجل فقير بني دور واحد اذا فتح الشبابيك، وانا في الدور الثاني ببص الاقي المراه في المطبخ. وقف، اعمل ايه؟ هيبقى حرام ابني الدور الثاني؟ حرام ابني الدور الثاني؟ يعني هو عشان هو فقير مش قادر يبني الدور الاول، وانا ربنا من عليا وبني الدور ثاني وثالث، يبقى حرام كده يا عم الشيخ؟ ما انت بتقول كده لا ضرر ولا ضرار. نقول اه لا ضرر ولا ضرار، بس مش حرام انك تبني ثاني وثالث، بس عليك بازاله الضرر. يعني اعمل ايه؟ يعني علي صورا حائلا بينك وبين جارك حتى لا تطلع على عورتك. ابني يا عم ربنا يفتح عليك ست ادوار ولا 10 ادوار، بس لازم تحيل تحول بينك وبين النظر الى هذه العورات، لا ضرر ولا ضرار. واخد بالك؟ نطلع النهارده العيش غالي والاسعار غاليه، خلاص نطلع على القصر اللي احنا عمالين الناس المساكين يركبوا فيه ب 50 قرش ولا 75 قرش. يا راجل ولع ولا يهمك، ولع في القطورات، خلي الناس تصحى بقى، ولع في القطورات حافل. ليه؟ ما يجودش ما يجودش. هو انت ما تولع في القصر هينزل غير العيش؟ ابدا. اما تولع في القصر تعديت، وقف، لا ضرر ولا ضرار. ابنك عمال يلعب بالكوره قدام الشقه ازعج الجيران، تعالى يا ابني ادخل، ما ينفعش. ليه؟ لا ضرر ولا ضرار. ياه ده احنا ممكن بقى نقعد نتكلم من الصبح، ده احنا ممكن نقعد نتكلم من الصبح. يبقى المساله عم الشيخ ان القواعد احنا نقولها عرفتوا بقى، المساله مش صعبه ولا حاجه، ولا ان هي من قبيل من لطلاب العلم الخواص. لا مش لطلاب العلم الخواص، ده ليك انت يا بائع اللي ماسك الخرطوم عمال ترش قدام محلك ومروق نفسك عشان العفار ما يجيلكش. تعالى المايه اللي انت بترشها دي وغيرك هيرش وغيرك هيرش وغيرك، مش لاقيين نغتسل ولا نشرب. المايه ديت انت سريه ولا مش سريه؟ المايه ديت ضرر للمياه العامه ولا لا؟ يا عم الشيخ ده ناس بتاخد، يعني جت علينا. ما ينفعش المبدا ده، ما ينفعش ما ينفعش. لو كل واحد تعامل بهذا المبدا، انت تضر وانا اضر، سيلحق ضررك اياي وسيلحق ضرري اياك، لكن انا اصلح وانت تصلح. واذا كان المفسدون 100 قلل يكون 90 ثم 80 ثم 10 ثم 1 ثم يصبح المفسد منبوذا في المجتمع. انما نخلي الالف 100 الفا ونخلي الالف مليونا، يبقى انتظر سيقتحم الفساد عليك في بيتك. يبقى دي قاعده اسمها لا ضرر ولا ضرار، كلمه واحده، لا ضرر ولا ضرار. انت تروي ارضك في الغير، وبعد ما تروي ارضك في الغير بتصرف الارض، الارض ما بتصرفها الميه، ميه الصرف ميه فاسده لو انها جعلت في ارض غيرك لافسدت. انت بتصرف ارضك عادي، بتصرف بيروح الميه في ميه الصرف ارض غيرك، غيرك مش موجود، سد عليه. اوعى ميه الصرف تيجي في ارضه وانت بتروي اخر النمره مثلا او اخر الاراضي. انت ارضك مثلا وقف والميه هتعدي على جيرانك اللي قبليك تفسد زراعتهم، لا لازم انت ملزم، انت ملزم تسد كل يعني اراضي الناس دي وتعيد هذه القناه الى قناه الري حتى يصل اليك الماء من غير اضرار. يبقى اذا هذه القواعد الفقهيه قواعد جميله، دي اسمها ضوابط كليه. لازم نعرف الضوابط الكليه عشان احنا نفسنا نتحول الى فاهمين للشريعه، فاهمين للأصول العامة لشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، عشان انت ما تحتاجش بقى تسأل بعد كده مثلا شيخ في كل حاجة. انت تفهم الضابط وتنزل الضابط على الايه؟ على الواقع، من غير ما حد ما تفتح حد. ليه؟ عارف دخلت ضمن قاعدة تسمى مثلا بقاعدة لا ضرر ولا ضرار. تعالوا ناخذ ما يسر الله سبحانه، ما يسر الله تبارك وتعالى به في هذه الليلة من ضوابط وقواعد وضعها لنا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. القواعد والأصول الجامعة اشتروها من المكتبة، قواعد الشيخ السعدي طبعا هو نظمها ونثرها، احنا بناخد النثر بس، انما النظم هو وضع نظم في ذلك. هتجيب هذه القواعد من المكتبة، وعليها شرح ايضا لمن اراد الشرح لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين تلميذ الشيخ ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب، اول قاعدة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى اللي بتجمع كثيرا من الاحكام والاصول، قاعدة اسمها الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. الشرع ده عبارة عن إيه؟ عن أخبار وأحكام. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمة ربنا اللي هي الكلمات الشرعية تمت، هذه الكلمات الشرعية صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. إذن القرآن أخبار صادقة أحكام عادلة. هذا القرآن إما خبر وهو خبر صادق ومن أصدق من الله قيلا حديثا، وإما حكم في غاية العدل وفي غاية الإتقان. من الأخبار ناخذ علم التوحيد بقى وناخذ علم العقيدة وكذا، ومن الأحكام ناخذ بقى علم الفقه وخلاف أحكام. نحن مكلفون بأحكام، افعل لا تفعل، حلال حرام، جائز ممنوع. إحنا كده واحد يبدأ سجن يا رجل، إيه ده؟ ده الواحد مثلا لو مش على هذا الدين يمشي حبله على غريبه، اللي عاوزه بيعمله بيعمله، انما النهارده حرام حلال اوحى احمل كذا جائز ما يجوش مش عارف ايه. يعني انت مبسوط من انه يطلق لك العنان؟ حد يقول لي حرام ولا حد يجي واحده معديه من الشارع ابص زي ما انا عاوز، حتى لو انا عايز اذن بيها. احنا بنسمع في اماكن يقول لك انت حس ابن خلاص يا عم اديله 5 جنيه ولا اديله مش عارفه ايه وخلاص، ده راجل ده متعه. انما تقول حرام وحلال وتعالى ده حد في ظهرك 100 جلسه اذا ما كنتش متجوز، ولا الرجم حتى اعوذ بالله تبودي احكام، فيظن ان هذا يضيق عليه. طب انت موافق نسيبها؟ عايز نسيبها؟ نسيبها عشان نتمتع، ماشي، بس هات بنتك، هات امك، هات اختك، ولا انت هتفجر ببنات الناس وحريم الناس وسيتركون بناتك وحريمك؟ مستحيل. اذا كنت مفكر انه اذا وضع الحبل على الغارب ستكون اللذات لك فقط، لا، فاللذات من حق الجميع. وبالتالي سترى من يزني بامك واختك وعمتك وخالتك وابنتك وزوجتك امامك، فهل تجر ان تمتنع؟ يبقى لما الشرع وضع هذا، وضع مين؟ وضعه لكل متجرئ على حدود الله سبحانه وتعالى، يبقى حكم. وبعدين قال لك عايز تتجوز، عاوز تزني وعايز تفجر وعايز كذا، تقضي شهوتك؟ تعالى تعالى تعالى اقضي شهوتك بالحلال. يلا الله يعينك، حط واحد اثنين ثلاث اربع، غير الطقم، واحد اثنين ثلاث اربع، غير، يلا ورينا شطارتك، ورينا شطارتك يا بالحلال، ورينا شطارتك بالحلال. امرأة كل المجتمع يهنيك عليها، ألف مبروك ربنا يبارك لك يا رب. وتيجي الأم والأب الصبح الساعة بعد الفجر على طول تخبط الأم على ايه يا بنتي ايه اللي حصل؟ حصل حاجة اللي ما حصلش؟ بشريني. لا يا أم الحمد لله ده ربنا يسر. ثم تزرغ فرحان فرحانة أن ابنتها أتاها زوجها في الحلال. يبقى ليه؟ يبقى دي الأحكام دي مبناها على الايه؟ العدل. الأحكام دي مش قوانين وضعية. تحط القانون الوضعي تلاقي فيه ألف ثغرة، إنما الأحكام الشرعية وضع من؟ وضع الذي خلق. ولا يحصل انسجام قط إلا حين ترتبط قضية الخلق بقضية الشرع. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يبقى الذي خلق وهو أعلم بمن خلق له شرع، شرع ألا له الخلق والأمر. يبقى تجد كل أمر من أوامر الشريعة قام على انسجام عجيب، انسجام عجيب. ولهذا الفطر الصحيحة تقول يا ليت الزنا حرام، يا ليت الربا حرام، يا ليت السرقة حرام، يا ليت صلة الرحم حلال، يا ليت. ليه؟ لأن هذه أمور مبنية على غاية من العدل والإتقان. لما ننظر إلى أوامر الشريعة وإلى نواهيها، أكبر شيء في يعني أوامر في الشريعة أمر ونهي، افعل ولا تفعل. لما ننظر نجد إيه؟ قاعدة جميلة جدا اللي احنا بناخدها الوقت في الأمر. الشرع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة صافية ما فيهاش ولا ملي فساد، أو راجحة يعني فيها بعض الفساد بس يذوب ويتلاشى في جانب المصلحة الراجحة. يعني عم الشيخ دلوقتي ما نستسقرش الصلاة واحنا جايين للصلاة، لا لا نستسقرش الصلاة. ليه؟ الصلاة أمرك الله بها، دي مصلحتها خالصة، مصلحتها خالصة فيما بينك وبين الرب. رققت قلبا، ساعدت في خشوعه، أدمعت عينا، ضرأت فتنة وفسادا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هو لولا الصلاة دي كان يعرف رجل ربه؟ صلاة تلك المحطة العظيمة التي تقف عندها خمس مرات في اليوم والليلة. قوم الفجر، قوم ساعة أربعة، قوم من النوم، قوم من النوم، ايه اغسل نفسك، قوم اغسل، اتوضى، قوم اتوضى واركع واسجد. هتفكر في معصية؟ جالك الظهر انت في وسط الشغل، هات حطته نزله واعمله، اسحر اسحر، الله أكبر، تبدا كله تعال الجامع، تعال المسجد صلي، اركع اسجد، العصر، المغرب، العشاء، خمس محطات تنقية، تنقية صفية، سجود وركوع، قيام وخشوع، حتى يتجدد إيمانك عبر هذه الخمس محطات. ولهذا من صلى لله سبحانه وتعالى الصلاة المشروعة بشروطها وأركانها وخشوعها فإن صلاته ستنهى عن الفحشاء والمنكر. علشان كده لما احنا بنقول أي إنسان مجرم في أي بلد الناس تحدثوا عن شره، اسأل أول حاجة بيصلي ولا لا، ستجد تاركا للصلاة أو مضيعا لأكثر فرضها. لما الشرع أمر بالزكاة أمر بمصلحته، مصلحتها خالصة خالصة. أنا أيها الفقير الذي لا أجد قوت يوم وليلة، إذا جحد أهل الزكاة الزكاة ومررت على مصانع ومررت على أراضي ومررت على مشاريع وأنا لا أجد قوت يوم وليلة، ماذا أصنع؟ ماذا أقول؟ أقول اللهم أزل هذه النعم، اللهم إن هؤلاء لا يستحقون، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم اقصد بهم وبمشاريعهم. لكن لما أكون أنا بأعطى الزكاة على وجه المواساة ماذا يحصل؟ يحصل أنني أصبحت شريكا لك في مصنعك. يا سلام، ألا بقى مصنع الحديد والصلب ده أنا شريك فيه؟ آه، بأدي ربع العشر. ألا يعني لو البتاع ده بعشرة مليار احسب بقى كده ربع العشر؟ أنا وإخواني لينا ربع العشر، إحنا في المصنع ده ربع العشر، وبتاع الحديد له مصنع حديد بس، إنما أنا الحديد ليا ربع العشر، الأقمشة كمان ده ليا ربع العشر، وأنت محل الطعمية معاك ربع العشر، فيما يبقى عندك من مال يبلغ نصاب ويحول عليه الحول، وأنت معاك أنا بربع العشر، يبقى أنا فقير ماشي في البيت في البلد كلها، ده أنا أغنى واحد، ده أنا رجل غني. يا رب يا رب بارك للرجل ده، يا رب يا رب باركه عشان أخد ربع العشر بتاع كتير. ما هو ربع العشر على حسب اللي عنده واحد، ألف يبقى ربع العشر كام؟ مليون يبقى كام؟ طب مليار يبقى كام؟ يا رب يا رب بارك له، يا رب يا رب. ويبقى أنا أصبحت الآن صاحب مشاريع من غير أن أمتلك شيئا، ففرض الله الزكاة مواساة مصلحة خالصة. نهى الله تبارك وتعالى عن الزنا، دي مفسدة خالصة. الزنا ما فيهوش خير أبدا أبدا. واحد يقول والله أنا مش قادر أتجوز وأعمل إيه؟ عندي شهوة عارمة أعمل إيه؟ خلاص أزنى. يقول له لا، أوعى أوعى، إحنا نجوزك، إحنا ما معيش، إحنا معاك، تعالى. أهم حاجة أنت إنسان كويس وصالح وكويس وتشتغل، إحنا مش هنديك فلوس في جيبك. وأنا بنصح إخواني برضه اللي بيتفاعلوا مع أهل الحدث والفقر من الشباب الصالح، ولو كان طالب علم، اوعى تديله جنيه وما راح ليه، شغله، خليه يشتغل، تعال تعال تعال انا اوظفك ب 500 جنيه كويس كويس، هتعرف الجواز، بس انت مش هنديك بعد كده خالص، انت تشتغل تشتغل وتقيم بيتك من مالك انت، انما تعال خد 5000 والثاني خد 10000 والثالث خد 20000، والله ده شغلانه حلوه، اتجوزت 100 من عند بتاع الموبيليا جابوا لي قطين، ومن عند مش عارف بتاع جابوا لي كده، بقيت 100. طب وانا اشتغل ليه؟ وانا اشتغل ليه؟ بعد ما اتجوزت خلاص عايز اخل، جا وقت الانجاب وقت الولاد، زوجتك هتولد قيصر محتاجه 2000 جنيه، يا حاج فلان زوجتي محتاجه ايه؟ خلاص انت راجل صالح، ده انت طالب علم، خد. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش، لازم نعود. مش عندك قوه؟ مش عندك قوة؟ عندك صحة؟ اه تعال وظفك، تعال وظفك، هنشغلك هنا هنشغلك هنا. وانا ادعو كل انسان عنده مال وعنده مشروع، لما يجي واحد صالح يقول له شغل فلان الصالح هذا، يقول له على عيني وراسي، اوجد له عملا لتعفه ولتصلح حاله. انما الزنا ما ينفعش. طب العادة السرية؟ لا، ما فسدتوها خالصة برضه. العادة السرية ما تنفعش، دي مش زنا عم الشيخ، دي عاد يعني، لا مش عاد، دي ليس حفظا للفرج. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على إيه؟ أزواجهم واحد أو بس. هل اليد دي من ملكة يمينك؟ ده حتى المشايخ بيقولوا وعلمونا إن لو الإنسان احتاج أن يحلل تحليلا، مثلا عنده أشكالية في الإنجاب كده، فراح الطبيب قال له لازم احنا عايزين مني الآن غض طري، أعمل إيه؟ هل يجوز لي أن أستخرج هذا المني باليد اللي هو الاستمناء يعني العادة السرية؟ يمكن ينفع؟ نقول لا ما ينفعش. أمال إيه؟ قال العلماء يجوز أن يكون ذلك بيد امرأته، إنما هو لا ما يتعداش حتى مع الحالة دي. آه في طريق مشروع، يبقى خلاص بيد امرأته أو زوجته وزوجته، يبقى إذا من فعل حفظ الفرج لا يستثنى منه إلا الزوجة أو ملك اليمين. يبقى الزنا مفسدته إيه؟ خالصة، ولهذا كان مستقبحا في جميع الشرائع، مفيش شريعة أباحت الزنا، حتى الحيوان حتى الحيوان مجبول على أن يظأر إذا ما جيء لينتهك عرضه، إذا به أسد حدش يجي يمس حريمي وقد جاء حديث عند البخاري حديث عمرو بن ميمون حديث جميل معروف تعرفونه جميعا هو حديث القردة القردة حديث القردة لما أقاموا الحد حد الزنا قرد كبير في السن كبير وقد تزوج شابة قرد يعني لسه مظبوطة ودي من المشاكل برضه ان واحد يروح مثلا 80 سنة يقوم يتجوز بنت مثلا عندها 20 سنة عايزك عشان ايه مالك ولا كده وبالتالي طب كيف تقضي شهوتها انت عندك 80 خد 79 او خد موديل حتى في الستينات مثلا خلي موديل يعني قريب لكن تجد 20 ليه تعمل ايه مع 20 وبالتالي قد تفجر هذه البنت وقد تفسد فالقرد الكبير ده برضه تذوق قرد صغير دي مش قصة ابو زيد حديثه عند البخاري احسن ما اقول لك الشيخ بقى جاي يقول لنا القرد والقرده وكذا لا حديثه عند البخاري فجاء قرد فبصبص قال كمان ببصبص فراحت ايه بقى فاخذت يدها من تحت راس زوجها راح سحب ايديها كده وقايمه بالراحه بهدوء ثم ذهبت مع هذا القرد ففجر بها وبعدين جاء ونامت زي ما كان فاحس بها القرد فشمها فعلم انها زنا لهم على مسكن الله فطر هذا فطرهم عن هذا فلما علم انها زنت لما شمها صاح صيحه فهمت القرده انه انتهك ايه عرضه جاءوا اخذوها طافوا بالمكان حاصروا جابوا القرد اقاموا القرد والقرده فرجموهما قال عمرو بن ميمون وانا انظر اليهم جابوا القرد والقرده ورجموا القرد والايه والقرده يبقى الشارع لا يأتي إلا بما مصلحته خالصة ولا راجحة ولا ينهى إلا عن مصلحته خالصة أو راجحة ولهذا الزنا حتى في بلاد الغرب الذين يستبيحون هذا وكذا بس الزنا جريمة عنده جريمة هي جريمة كونهم بقى ينتهكوا بس هي عندهم مقررنا جريمة ولهذا تجد مثلا الموساد قد دايما يستأثر الشخصيات ويأثر الشخصيات الكبرى بإيه؟ بالنساء واخد بالك يحيل على أحسن شخصية وعيزة امرأة لا تزال به حتى يفجر بها مصورين لك عاملين لك كل حاجة بعد ذلك تخضع ولا خلاص اللي انتوا عاوزين ولهذا احنا بنبص نلاقي مثلا قرارات كثيرة في العالم انت بتتعجب ليه دي ده مستحيل معقول لا مش معقول لكنه معقول عند هؤلاء لانه ايه اثر بالمرأة يبقى دي قاعدة جليلة جدا تجعلنا منشرحين الصدر لأوامر الله سبحانه وتعالى وللنواهي قال تبارك وتعالى وهو يبين هذه القاعدة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى بكل أوامر الله قائمة على كده عدل إحسان تصحيح علاقتنا مع الرب تصحيح علاقتنا مع الخلق كل أوامر الشريعة داخل الدين العدل الإحسان إيتاء ذي القربى جمع بين الخلق والخالق وينهى عن الفحشاء والمنكر فيما يتعلق بحق الله والبغي فيما يتعلق بحق المخلوق فلو بصيت لكل النواهي هتجد النهي عنها ليه لأنها من الفحشاء الزنا اللواط الاستحاق كل هذا داخل في الفحشاء مثلا المنكر كل ما يستنكره الشرع والعقل والطبع الشرع ينهى عنه كل هذا تجد منهي عنه ليه أصل تبع المنكر طب وده منهى عنه ليه؟ باخي وظلم واعتداء. فكل الاوامر مبناها على العدل والاحسان وزياده القربى، وكل النواهي مبناها على الفحشاء والمنكر والايه والبغي. من اجل هذا حرم الله سبحانه وتعالى الزنا، حرم الربا، حرم القتل، حرم السرقه، حرم كل هذا مهما بدت مصالح. يعني يجي واحد مثلا يقول طيب يا شيخ دلوقتي الربا حرام ليه؟ الربا حرام اه، طيب احنا مش بناخد قروض وبنشتغل وبننمي وبنعمل وبنسوي ونرجع نديلهم فوائد، اعتبرها سيدي جزء من الايه من المكسب نتيجه المالها، وهم برضه بياخدوا فلوسنا ينموها ويعملوها وكذا ويعطونا مثلا فائده، اعتبرها جزء من المكسب والمربح. وفلان احتجت منه مبلغا واخذ مقابل هذا المبلغ مثلا جزءا من المال فك قرض كربي، فكان المقتضى ان انا اديله جزءا من هذا. نقول لا، وان بدا فيه نوع مصلحه كما تدعي انت، الا ان مفسدته غالبه. ولهذا تعالى النهارده شوف الربا، الربا يمحق البركه، وما في واحد استدان من البنك مثلا او اخذ قرضا من فلان او علان الا وعاش في ضنك وضيق. تاخذ تعالى شوف النهارده الناس تلاقيهم ايه؟ عاجزين عن سداد معاريف. طبعا عن سداد العداد بيعيش، المية بقت الف، الالف بقى عشره، العشره بقى عشرين. طب قلناها يعمل ايه؟ يا تتسجن يا تبيع كل اللي عندك. والله اناس جلسوا صفرا صفرا بعد ان كانوا، يعني انا اعلم احد المهندسين كان عنده 12 فدان ملك، مهندس عنده 12 فدان ملك وعنده كذا وفلل وبيوت وعايش في نغنته، وصل به الحال نتيجه التعامل مع هذا، وصل به الحال الا انه النهارده بيستلف. تعرف عشان ايه؟ عشان يسافر بره يشتغل اي حاجه، عايز يكمل ثمن فيه، ثمن فيه. فين ال 12 فدان؟ راحوا فدان ورا فدان ورا فدان ورا فدان، قروض النهارده ما تعجب. والدليل الواقع اللي انتم ترونه، ما اقام الربا ابدا اقتصادا ولا حضاره، مستحيل مستحيل. لهذا حرم الله. ويكفيك وانت دلت تعلموا القاعده دي، يكفيك ان الله نهى. لما نقول الله نهى فلا مدخل للعقل ابدا، يبقى ما فيش نقاش ولا نضع على طاولة المفاوضات الربا ده له مصالح ولا كله مفاسد، الربا ده ينفع ولا ما ينفعش، الربا ده ممكن يقيم اقتصادا ولا ما يقيمش. ما نضعش هذا على طاولة المفاوضات، انما على طاولة المفاوضات لا نضع الا امرا واحدا فقط، سيب الربا، اترك الربا. ما نناقش النهارده مثلا نطلع بناتنا بزين رسمين الى المدارس فيه مثلا التبرج والصفور، ولا نطلعهم بالحجاب نخلي البنات يغطوا وجوههم او يلبسوا الازدال، ولا نطلعهم بزي رسمي؟ ما نحطهاش على طاولة المفاوضات، لان الله سبحانه وتعالى قال واذا سألتموهن متاعا حاجة اي حاجة فاسألوهن من وراء حجاب. احنا ما نحطش الحجاب النهارده تحت نقاش شرعي، الله امر ولا لا امر؟ نهى الله تبارك وتعالى النساء ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. النهي ده قائم على الفساد، يعني أن التبرج فساد. اوعى تقول أن التبرج مش فساد، اوعى تقول أن التبرج ده مش فساد، فساد للقلوب وفساد للمجتمعات. قال النبي ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. لما نقول الاختلاط بين الجنسين في التدريس والتعليم والعمل ما نحطوش على طاولة المفاوضات، يا ترى يا ترى ده صح ولا لا؟ ده اللي نتعلمه من القاعدة ديت، اللي نتعلمه من القاعدة ديت لما يصل إلى مسامعك أمر أو نهي فلا بد أن تطبقه، ولا تلتفت أبدا أبدا إلى ما قد يعطى لك من سموم، من سموم تفتك المجتمع وتظن أنها خير. زي اللي يقول لك مثلا يا اخي احنا لو فصلنا من البنين والبنات في التعليم واخد بالك، هنقوم نسعر الشهوة في قلوب الشباب، كأننا هنقول للشباب خلي بالكم ده في بنات، والبنت دي ده نفسها ده عاملة ده متغطية، يبقى احنا كبرنا حجم البنت في نظر الشاب. وما نعمل ايه؟ لا سيبها كده، سيب البنت معاه من الصغر، يتعود ان دي اخته اخوان، ايه مش فاهم حاجه، اخوات مع بعض، انما تمنعنا يوم الولد عايز الوادي بعيد، لكن لا انت ما تمنعهاش تحطها جنبه على الكرسي مش مشكله. والنهارده خلاها عادي، الباب بيخبط عليك، ايه والله اصلا انا صاحب بنت بس عايزين نذاكر شويه، عادي بقى في حاجه اسمها الصداقه في مجتمع المسلمين، الكلام ده مش في امريكا ولا فرنسا، الكلام ده اصبح عندنا في مجتمعاتنا النهارده. صديقك صديق لك مع وبعدين خلي المسألة كده سهلة، إنما هنقول خلي بالك تبرر ما تبصش ما تعملش، يبقى احنا كده أججنا الشهوة في قلوب الشباب والفتيات. أهذا يعقل؟ والله لو كان كذلك لما نهى الله سبحانه وتعالى، والله لو كان كذلك ما قال الشرع وهو يضع ضوابطه الشرعية الصارمة. يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة في رفقة ثقات مع أصحابك يا رسول الله، وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا، أعمل إيه يا رسول الله؟ أسيب مراتي تروح مع رفقة مأمونة مع ثقات مع أصحابك، ولا أطلع معك في الجهاد والغزو، ولا أروح مع امرأتي؟ انطلق فحج مع امرأتك. يا رسول الله امدد يدك نبيعك يا رسول الله، نسوة كافرات جئنا فأسلمنا، ما أحوجهن إلى الرزق واللين، ما أحوجهن إلى التدليل من النبي صلى الله عليه وسلم، ده المفروض النبي يسلم ويصافح ويطبطب كمان، ده دول نساء كثيرات جايين لازم نقابلهم بالطبل والزمر والورود والرقص البلدي والشرق والغرب لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ خذ البيعة. طب يا رسول الله امدد يدك نبيعك، لا إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. تقول عائشة والله ما مسك يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة القط إلا امرأة لا تحل له. قال أنا لا أصافح النساء. يا شيخ نيتي كويسة، يا شيخ أنا نيتي زي اللبن الحليب، هو أنا يعني خلاص هسلم عليها هأقع في الزنا يعني إيه التسبب ده؟ أقف الشرع نهى، اوعى تقول خلاص ده يد هو يعني فرج. يد انا اذكر بعض المشايخ مره بيقول لك واحد في الحرم طبعا الحرم فيه اختلاط رجال ونساء وكذا، وهذا ما زال عليه العمل جاريا من عهود النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا بالضوابط، كون المراه تخالف في الضابط حاجه، لكن كانت النساء يطوفن من خلف الرجال حتى لا يحصل اختلاط. قال احد الشباب فنظرت الى يد امرأة حار ايد بس طلع من الازاز الاسود، قال ففتنت بها فتنة شديدا فما زالت تعرضي اصلي الايد اروح الايد اجنم الايد. فقد يفتن الانسان بهذا النظرة قد تودي الى ضرر. ابن الجوزي رحمه الله تعالى ذكر عن المؤذن صالح المؤذن الذي بقي 40 سنة مؤذن بقى 40 سنة وهو على المنارات ابصر امرأة وقع في نفسه واصاب السهم محلة، نزل جري خبط على الباب افتحي مين انت؟ انا صالح المؤذن، عايزاه يا صالح؟ عاوزني ايه؟ ده انا امرأة نصرانية، عاوزني ازاي؟ ده انا امرأة نصرانية، افتحي بس انت لا تتزوجني، مش هتجوزك انا نصرانية، تنصر. اتنصر حاضر هتنصر، طب بقى هتلا بقى خمر، نشرب حاضر، شرب الخمر وحصل له سكر صعب وهو لا يعي المنارة فوقع كمان، فلا هو الذي ادرك المرأة ولا هو الذي مات على الإسلام. نظرة خلي بالك، فالشارع لا يأمر إلا بما وضحتوه خالصا أو رجع، ولا ينهى إلا عما وضحتوه خالصا أو رجع. يا شيخ سيبني بس ليلة الفرح، سيبني يا شيخ ليلة الفرح أجيب اللي أنا عاوزه وأعمل اللي أنا عاوزه. سيبني يا شيخ، زوجتي تقعد في أبهى حلة وأنا أقعد وأعدك إن شاء الله بإذن الله صباح الفرح سأتوب إلى الله تبارك وتعالى. والأخت تقول أرجع إلى عباءتي، والرجل يقول أرجع إلى مسجدي. يا لها من ليلة قد يحصل فيها من المفاتن. كم وقعت امرأتك في قلب كثير من الشباب أصبحوا يتحرشون بها، فيقولون ويدخلون لك بمدخل الصحبة وهو يريد أن ينفرد. وكم من مشاكل حصلت بسبب هذا من الصديق الذي وقعت امرأتك في قلبه ليلة عرسك، وما زال ينتظر الفرصة المواسية حتى ينقض. وقعت بعد سنة، بعد اثنين، بعد عشرة. ده ناهيك عن شياطين الجن. فكم من حالة ما استمتع الشاب بامرأته السبب مسها جن. ليه؟ عشقها. ليه؟ لجمالها. اطلع يا جن. مش هطلع. اضربه. هصرخ وهرجع. السبب الرأس والطب لطول الليل في الفرح. أرأيتم هذه القاعدة كيف تدخل معنا في كثير من أمورنا؟ هذه القاعدة تدرب على انشراح الصدر للأوامر والنواهي. اوعى تقول ده تشدد، اوعى تقول ده أمر صعب. أبدا، ما أمرك الله تبارك وتعالى فأمره مبني على العدل والإحسان. صلة أرحامك، كم آذوك، كم آذاك رحمك هذا، أعمل إيه؟ صله. ما أقدرش، ده ظلمني، ده عمل، ده توى يقطعني، أصل يقطعني، أعطيه يمنعني. صله. صع ولو كان. فكم من يد إحسان امتدت ليد لقاطع فملأت عينيه فتحول إلى محسن. وكم من سوء ظن كان في صدر رحمك هذا فلما بذلت إحسانك له تحول سوء الظن. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صل، اعطي، لا تمنع، فإنك إن تدل على ذلك فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم. لما دي قاعدة مباركة جدا تخلينا نعيش مع الأوامر والنواهي عيش السعداء. زوجتك تطلع بالأحجاب ليه؟ بالأحجاب ليه؟ لازم تتحجب. انت في معرض السيارات بتاعك، في المحل بتاعك، اوعى تحط الدخان وتبيعه، اوعى تتعامل في معرض السيارات بالربا. ولو حصل رواج اعلم ان هذا الضرر ضرر. ليه؟ لان الله نهى عن الغش، نهى عن التدليس، نهى عن بيع المحرم. يبقى ده فساد. خلي بالك دوت فساد، فساد. اوعى تقول ده خير. اوعى، اوعى تجادل طالب علم او تجادل عالما ابدا وتقول له لا ده انا والله ده انا ربنا مبارك لي. لو كان ده حرام ما كانش ربنا بارك لي. ربنا انتقم منك، مش بارك، مش بارك لك. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب ايه؟ كل شيء. حتى اذا فرحوا بموتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. قاعده واسعه، يعني لو قعدنا نتكلم فيها ونمثل لها قاعده واسعه جدا جدا. حاصلها اننا نريد ان نكون امه ممتثله، نقف عند الاوامر نطبق وصدورنا منشرحه. ان هو ده الخير، هو الخير ان البس بنت الحجاب، الخير اخد معي ابن المسجد، الخير ان انا ما احطش محرمات في تجارتي، الخير ان انا ما ازنيش، الخير ان انا ما ابصش للنساء، الخير ان انا ما اقبلش الرشوه رغم حاجتي للمال، الخير ان انا ما اعتديش على جاري، الخير الخير في امتثال الأمر واجتناب النهي، لأن كلمات الله الشرعية القرآن تمت صدقا وعدلا. هو ده العدل، هو ده الوطن، هو ده الإنصاف. العدل إن نحجب نسائنا، العدل إن نفصل بين الجنسين، العدل إن إحنا نحارب كل ظاهرة غش وتدليس في بيوعنا وشرائنا، العدل إن زوجتك في بيتك اوعى تطلعها عن صاحبك تسلم عليه ولا تقعد معاه ولا ترحب بيه في غيابك، في غيابك. هذا هو الفتاة. إذا كنت لا تدرك هذا الفتاة فانتظر حتى تقع الرأس الفأس في الرأس، وحينها تعرض أنامل الندم ولكن لا ينفعنا. جزاك الله خير يا شيخ سعد، كمال الشريعة ومحاسن الشريعة. لما الشرع يقول لك ما تاكلش لحم خنزير، ما تاكلش لحم لم يتبع على الشريعة، ما تاكلش ميتة، لا تبع صنما، لا تبع دما او تتاجر به، كل هذا الخير ان شاء الله. هو احنا كان معانا قاعدة ثانية وثالثة، لكن اخوانا عندهم عرس ان شاء الله في مجمع الرشاد باذن الله تبارك وتعالى بعد صلاة من العشاء، فلعلنا نختصر ونسحب رجليكم بالقاعدة دي بس، عشان انا عارف ان انتوا هتقولوا دي قواعد بقى فقهية عم الشيخ واحضر طلبة العلم، وسيبنا احنا كعوام احنا عاوزين يعني حاجات ايه حلواني، هي دي الحاجات الحلوة. صعب الكلام اللي احنا قلناه ده، صعب الكلام ده اللي احنا قلناه ده مش صعب. هو ده، هو ده روح الشريعة، هو ده مقتضى نصوص القرآن ومقتضى نصوص السنة ان شاء الله. فاحنا نهيب باخواننا الحرص على هذا الدرس، وستجدون ان شاء الله بعد ذلك ستجدون الشريعة واضحة قدامك، وستجدون قواعد انت هتاخدها وتروح تطبقها، تطبقها في بيتك وعلى زوجتك وفي محلك وفي كل حاجة. انت استفدت النهاردة عظمة هذه الشريعة، استفدت النهاردة نعمة الله عليك بهذه الشريعة. لو لم تكن على هذه الشريعة ومن لم ينضبط بضوابطها فهو كما قال الله تبارك وتعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. اللي ما يعيش ويمشي بالأمر والنهي هو كالأنعام بل أضل من الأنعام. نعم لذة الأمر والنهي لذة عظيمة يا أخوان، دي مش سجن ولا حاجة زي ما الناس بتتوقع، ومش تضييق ولا حاجة زي ما الناس بتتوقع. والله اللذة، والله اللذة، اللذة والله إن أبض بصري، مش اللذة إن أتبع نظر امرأة تقع في قلبي فأبقى مشغولا بها أشهرا، اللذة إن أنا أبض بصري وأتذكر حينها الحور العين، البيض المكنون، الخيرات الحسان التي تضحك المرأة منهن فتملأ الدنيا مسكا وتضيء الدنيا ببسمتها. أنا أخذ في حضني امرأة إن تبسمت ملأت الدنيا نورا، يا سلام أضيعها عشان إيه؟ فأتذكر هذا، أتذكر عظمة الشريعة وهي تنهى عن النظر، وأن أختي حينما خرجت وجدت أمناء، أن زوجتي حين خرجت وجدت أمناء حفظوا أبصارهم، فالحمد لله استخرج امرأتي لحاجة فتعود مصونة، الحمد لله وأنا أسافر هنا وهناك وبيتي مصون، فلا تطلقه رجل ولا يمتد إليه نظر آثم، الحمد لله أن تجارتي على الحلال المبارك، الحمد لله أن أطعم أولادي وأبنائي المال الحلال والمربح الحلال، فأسعد بأبنائي وهم وتنبت لحومهم من هذا الحلال المبارك، فأجد تقبيل يدي، وأجد طاعة ولد، وأجد استقامة زوجة، كل ده بالحلال اللي أنا بأكله لهم، كل ده بالحلال. هذا الحلال له بركة في لحم أبنائي، له بركة في خلق امرأتي، له بركة في صدق جاري معي، هذا الحلال المبارك تتعب الدنيا به. أنت تنتقل الآن إلى بلد أخرى لتشتري من رجل عاش على الحلال وربح الحلال فتطمئن وتقول هذا الحري أن يبتاع منه وأن يشترى. نسأل الله بمنه وكرمه أن يهدينا وإياكم لفهم محاسن الشريعة ولأن يصلح صدورنا لأوامره ونواهيه حتى نسعد بها مطبقين منفذين، إنه لذلك والقادر عليه.